بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوصلنا عند قول رحمه الله: فصل. الاجتهاد يتجزأ. هذا هو الصحيح، أن الاجتهاد يتجزأ. ومعنى تجزء الاجتهاد أن يكون المجتهد مجتهدا في مسألة أو في باب، ولو لم يكن مجتهدا في غيره. بمعنى ممكن يأخذ مسألة واحدة تتحقق عليه فيها شروط الاجتهاد أو في باب واحد، فيكون قد يعني درس تفاصيل المسألة وعرف كل ما ورد فيها من نصوص وناسخ ومنسوخ إلى كل ما سبق، ولكن في مسألة واحدة، فهذا صحيح لا إشكال فيه. ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع. يجوز أي عقلا وشرعا، ووقع أي حصل واقعا. ويضربون له مثلا في مسألة التأبير، تأبير النخل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يؤبرون النخل فقال: هل لا تركتموه، أو لولا لو تركتموه. فكان اجتهادا منه دنيويا، جائز، ما في مانع. فلما حصل خرج شيصا، يعني ما تلقح، فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن هذا أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني إنما قلت إنما أظن ظنا، كما جاء في بعض الروايات، يعني لم يقله من باب التشريع وإنما قاله من باب الاجتهاد الدنيوي. قال: وفي أمر الشرع عقلا وشرعا، يعني يجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الشرع، ولكن معصوم عن أن يستمر على خطأ إذا كان هناك خطأ في الاجتهاد. ذلك قال: وفي أمر الشرع عقلا وشرعا، يصح أو يجوز عقلا وشرعا، ولا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام إذا مثلا كان في اجتهاده شيء لم يعني يقره عليه رب العالمين، فسيوحي إليه بأنه يعني هذا الأمر لا يقر عليه. طيب، وذكر هنا يعني في الشرح بعض الأدلة على ذلك. قال: واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقع. واجتهاد أي هذا يجوز، معطوف على يجوز، أي يجوز أن يجتهد في حضرته عليه الصلاة والسلام، كاجتهاد بعض الصحابة في من عاصره، يعني في زمنه عليه الصلاة والسلام. طيب، طبعا هل في حضرته ولا في زمنه؟ هنا طبعا يقول أنه يجوز اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين لقدرتهم على الوقوف على النص، أي الحاضرين. فدل ذلك على أن مقصود المذهب مطلقا، بغض النظر عن كونهم حاضرين وغائبين، بدليل أنه ذكر قولا يفصل، قال: وقيل يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين. وقد حكى الأستاذ أبو منصور الإجماع على جواز الاجتهاد للغائب عنه في عصره صلى الله عليه وسلم، يعني الغائب عنه يجوز له الاجتهاد إجماعا، والخلاف في إيش؟ من حضره عليه الصلاة والسلام. واستدل للجواز والوقوع بحديث حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، فإنه حكم بحضرته عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل المذهب في المسألة. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان، فقال لعمر بن العاص: اقضي بينهما. فقال: وأنت هنا يا رسول الله؟ قال: نعم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر معقل بن يسار أن يقضي بين قوم، إلى آخره. طيب، فإذا يجوز الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام عقلا وشرعا ووقع، سواء كان بحضرته أو بغيبته عليه الصلاة والسلام. قال: ومن جهل وجوده تعالى أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر، من جهل وجوده تعالى يقول لك أنا ما أدري الله موجود ولا لا، هذا لا شك أنه كافر. طيب وفعل أو فعل حتى لو أقر بوجوده، طبعا من جهل وجوده هذا ممكن اللي يسمى اليوم باللا أدريين، اللا أدرية. طبعا الملحد هو الذي يقر بعدم وجود الله، يسمون الإلحاد الإيجابي. وهناك من يقول أنا لا أعلم إذا كان موجودا ولا لا، ويسمى الإلحاد السلبي، وقد يطلق عليهم اللا أدرية. وقوله هنا أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر، وهذا اللي يسمى الربوبية، الربوبي الذي يقر بوجود خالق، يقر بوجود الله ولكن لا يعترف بالدين ولا يعترف بالأديان. واضح؟ وهؤلاء طبعا كلهم كفار إلا من كافر إجماعا، فهو إيش؟ فهو كافر. وقوله هنا أو قال ما لا يصدر إلا من كافر، مثاله السجود لصنم، السجود لصليب، تعليق الصلبان وتعظيمها، إهانة المصحف، كل من فعل ذلك ولو صرح بالإسلام فهو إيش؟ فهو كافر. قال القاضي عياض في الشفاء يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله لذلك الفعل، كالسجود للصنم أو السجود للشمس والقمر والصليب أو السعي إلى الكنائس مع أهلها والتزي بزيهم وحضور أو وشد الزنار، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. طبعا هذا خلاف للمرجئة، المرجئة يقولون ما يكفر ولو سجد لصنم حتى إيش يقر على نفسه بالكفر، وهذا من الإرجاء. لا شك أن من سجد لصنم، هذا المذهب هنا، من فعل فعلا لا يصدر إلا من كافر إجماعا كفر، طبعا مع استحضار انتفاء الموانع مثل قضية إيش الإكراه وقضية تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يعني يجب أن تتحقق من المناط، يعني هو فعلا ساجد، يعني هذا الكلام بعد تحقق وقوع الفعل نفسه، قصد الفعل. لكن مثلا أنت شايف واحد قاعد يبحث عن شيء ضايع تحت صنم، تقول ها هذا ساجد كافر، لا لا لا، يعني هذا الكلام كله يأتي بعد تحقق أنه فعل هذا الفعل مع انتفاء الموانع وتحقق الشروط. شيخ بالنسبة للجهل، أي مسألة طويلة، العذر بالجهل، لا لا، من كتب الفقه يذكرون هذه المسائل يطلقوه، صحيح، بعدها إذا ذكروا كارم علم من الضرورة قال يعني ومثله يجهل، صحيح، يعني إذا كان مثله ما يجهله وادعى الجهل، صحيح، لا يعلم، صحيح. المذهب التفصيل في قضية الجهل والعذر بالجهل بين مثل ما تفضلت ما لا يسع مثل هذا الإنسان أن يعلمه، مثل من أسلم حديثا أو في بلد ليس فيه علماء فهذا يعذر في كل المسائل، ولا في مسائل الذي يظهر من صنيعهم في كل المسائل الذي يظهر، والله أعلم، ما عندي جزم فيها. أما من عاش في بلاد المسلمين ويعني ولد بينهم وفعل فعلا معلوم من الدين بالضرورة أنه كفر، هذا يكفر ولا يعذر بجهله لإطلاقهم في هذا. حتى الكتب الفقه الشيخ يطلقون إيه؟ إذا جولت إنكار الزنا وكذا إيه؟ كذا هنا يقيد مثلا دعرس الله صاحبه سبحانه وتعالى إيه؟ ويعذر بجهله، يقول لا بيحكم بكفره، صحيح، إلى الإسلام، صحيح، ما يتأتى. وكذلك السجود لصنم، تحققنا سجود لصنم، نعم، حتى لو كان جاهل في حكم الظاهر أنه يكفر، صحيح، هو هذا. لكن طبعا إذا هو أسلم حديثا، ما أدري وين أنا أذكر قاريها، أن اللي أسلم حديثا لحتى هذه الأمور يعذر فيها. إيه أسلم حديثا ما يدري، يعني ما يعلم أن هذا كفر، فالظاهر التفريق، والله أعلم. قال ولا يكفر مبتدع غيره إلا الداعية، ولا يكفر مبتدع غيره، يعني غير من تقدم ذكره في رواية اختارها القاضي إلى آخره وفاق للأشعري وأصحابه، يعني لا يكفر المبتدع، المبتدع لا يكفر إلا الداعية في رواية، يعني الداعي إلى بدعته يكفر، وهي الرواية المشهورة في المذهب عنه: لا يكفر الداعية ولا غيره. عليكم السلام ورحمة الله. على كل حال، طبعا التفصيل في هذا أن البدعة نوعان: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. البدعة المكفرة يكفر صاحبه، مثل التجهم الجهمية، الإمام أحمد رحمه الله كفر الجهمية. أما البدعة المفسقة فإنه لا يكفر صاحبها، لذلك قال: ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعي. يعني لو وصل حتى البدعة المكفرة مقلده فيها عن جهل لا يكفر، يفسق. لذلك قال: ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعية، ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه، لأن هذه قضية يدخلها التأويل. زين، فيعني مثل الآن السؤال المشهور، مثل قضية الرافضة، هل عوام الرافضة كفار ولا لا؟ ويتفرع عن ذلك مسائل تعامل معهم، تعامل المسلمين إلى آخره. وفق المذهب عوام الرافضة مقلدة لا يكفرون، وإنما قد يكفر مجتهدوهم ومقدموهم في ما يرتكبونه من كفريات، والله أعلم. ولا يفسق، لذلك قال: ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعية، ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه. ليش؟ لأن قضية التبديع، قضية البدع، قد يدخل فيها جانب تأويل، هو ينظر من زاوية لا ننظر نحن منها مثلا. فإذا حكمنا على مبتدع أنه كافر، وقال عالم آخر أن هذا ليس بكافر، لا يلزم منه إيش؟ أن يكفر هذا الذي لم يكفر من كفرناه من المبتدع. ثم قال رحمه الله: الآن دخلنا سب. إيه؟ المجتهد دون المقلد. نعم. البدعة المفسقة يفسق المجتهد دون المقلد، المقلد ما يفسق. بالضبط، هذا الذي يظهر والله. لكن ما يزال عنه وصف المبتدع. اي بارك. اللي هو المقلد. الشهادة المحاكم ما يفسق. ما لم يكن مجتهد. ما لم يكن مجتهدا. الآن دخلنا في مسألة التصويب والتخطئة، وهي مسألة مشهورة. زين. وقد فصل هنا الشيخ تفصيلا جيدا، فقال: والمصيب في العقليات واحد، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا. هذا أولا قضية ما نعطي مجال لأن والله احتمال أن يكون الطرف الآخر مصيبا إذا كان في غير الإسلام. المصيب في العقليات واحد، العقليات للقضايا العقلية، أن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء أقل من الكل وإلى آخره، هذه المصيب فيها واحد قطعا. ونافي الإسلام، أي إنسان اجتهد أي اجتهاد أداه إلى نفي الإسلام فهذا مخطئ قطعا، ما في مجال نقول والله نعطيه هامش للتصويب، آثم كافر مطلق. هذا أولا. ثانيا، والمسألة الظنية، هذه اللي فيها خلاف، الاجتهادات الظنية، الحق فيها واحد عند الله تعالى، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ. إذن الصواب عندنا أن المسائل الظنية المجتهد، أن المصيب فيها واحد، كقول الله سبحانه وتعالى: وما بعد الحق إلا الضلال. تمام. وبالتالي الخطأ وارد فيها، ولا يصوب كل من قال به. تمام. والمصيب واحد، لكن المجتهدون جميعا مثابون، فالمصيب يثاب أجرين، والمخطئ يثاب أجر واحد، لا على خطئه وإنما على اجتهاده. قال: هذا اثنين. ثلاثة، والجزئية، هذا خلينا نقول الحالة الثالثة. الحالة الأولى القطعيات والعقائد أصول الدين، الحالة الثانية الظنيات، الحالة الثالثة الجزئية التي فيها نص قاطع. الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد، يعني نص حديث واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام قاطع، أو آية في كتاب الله عز وجل، مثل إيش؟ مثل نصوص المواريث مثلا، تفصيل توزيع المواريث، هذه جزئية النص فيها قاطع، ما نقول والله المصيب فيها احتمال يكون مخطئ ومصيب، لا المصيب فيها واحد قطع. قال ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، لا يأثم طالما أنه مجتهد، ويثاب. ولا من بذل وسعه، كل من بذل وسعه هو أهل يثاب، ولو خالف قاطعا، ولو خالف أمرا نراه نحن قاطعا، وإلا أثم لتقصيره. أثم وإلا يعني شنو؟ أن لم يبذل وسعه، إن لم يبذل وسعه أثم لأنه مقصر. وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين لا واحد قولين متضادين، ما ينكر، وهذا كثير على الإمام أحمد رحمه الله، يقول في مسألة بقول ثم يرجع عنه ثم يرجع عنه 7 مرات، طالما أنها في أوقات لكن في وقت واحد ما تصير، يصير تناقض. لذلك هان قال وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين لا واحد قولين متضادين، فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، لأنه يصير إيش؟ ناسخا كالناسخ، وهو ناسخ. وإلا أي وإن لم يعلم أسبقهما من قوليه فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده. ينظر هنا يجتهد أصحابه كما فعل الحنابل رحمهم الله، وكما فعل المرداوي في الإنصاف، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أي في مذهب الإمام أحمد، إما من الأدلة أو من قواعده. والله ليس على التخير، هو الأصل أن يكون في الأدلة. هنشوفني شنو قال في الشرح، يقول من الأدلة أي أو من قواعده، أي قواعد مذهب ذلك المجتهد. قال أبو الخطاب يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة فيجعله مذهبه، ما فصله صراحة. هو ظاهر كلامه هنا التخير، ظاهر كلام التخير يعني، لكن لا شك أنه يقدم الأقرب للأدلة وفق قواعده، يعني وفق قواعده. قال ومذهب أحمد ونحوه، الآن سيفسر ويبين ما معنى كلمة مذهب. زين، والمذهب في اللغة اسم مكان أو اسم زمان، يعني تقول هذا مذهبي أي المكان الذي ذهبت إليه، والعصر مذهبي أي زمان ذهابي. أما في الاصطلاح فهنا تعريفه، قال ومذهب أحمد ونحوه ما قاله أو جرى مجراه، أي مجرى قوله، من تنبيه وغيره، وكذا فعله ومفهوم كلامه. هذا تعريف المذهب، إذن القول الصريح، وما جرى مجرى القول مثل إيش؟ التنبيه وغيره، وكذا فعله، هذا 3، ومفهوم كلامه أيضا هذا 4. فلو قال في مسألة بخلافه بطل، مقصود مفهوم المخالفة، ماشي، يعني لو كان لكلامه مفهوم فإن نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوق. طيب، وهذا منصوص الأصحاب، قال في آداب المفتي اختار الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي أن مفهوم كلامه مذهبه. طيب، وإذا صح أن يكون مفهوم كلامه مذهبا له، يعني هذا تفريع، فلو قال هذه الفاء تفريع على قوله ومفهوم كلامه، فلو قال في مسألة بخلافه أي بخلاف هذا المفهوم بطل، أي المفهوم، لأن المنطوق يقدم على المفهوم، واضح هذا معنى الكلام. وإلا فلو قال في مسألة بخلافه أي بخلاف المفهوم بطل، أي المفهوم، فإن علله بعلة، أي علل ما ذكر بعلة، فقوله ما وجدت فيه، أي فقوله أي قول هذا الإمام ما وجدت فيه، أي تلك العلة، ولو قلنا بتخصيص العلة على الصحيح، يعني سواء قلنا بتخصيص العلة أو لم نقل بتخصيص العلة، فنقول قوله ما علل أو ما وجدت تلك العلة التي عللها فيه يقاس على قوله، يعني يعتبر، ولو وضعنا احتمال أن تكون العلة مخصصة بحيث أن ممكن يكون مو هذا، هذه الفرع الذي نريد أن نبين أن هذا مذهب الإمام، ممكن تكون العلة مخصصة فيه، نقول لا، ولو قلنا بتخصيص العلة فالقول الذي وجدت فيه العلة التي ذكرها الإمام يعتبر مذهبا له. قال وكذا المقيس على كلامه، أي كذلك يدخل في المذهب المقيس على كلامه. قال في الفروع هو مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين، وقيل لا يكون مذهبا له. قال ابن حامد، طبعا ابن حامد الحسن بن حامد تلميذ القاضي أبي يعلى له كتاب اسمه تهذيب الأجوبة يدور حول هذه المسائل، هو من أوائل كتب الأصول المتقدمة التي تكلم فيها عن مسائل الإمام أحمد وكيف نرجح ونجمع بين أقواله. يقول ابن حامد والأجود أن يفصل، فما كان من جواب له من أصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل تلك الأصل نقيس عليه زين من حيث القياس. إذا تقرر هذا فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله، أي نقل الحكم من كل منهما، هذا طبعا كلام المصنف. إنزين قال فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى، خلاص لأن هنا نص وهنا نص، وإذا وجد النص وجد النص لا يقدم عليه شيء. ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له، يعني إيش؟ يعني لو نص الإمام على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا فكان الجواب كذا وكذا وكذا، هنا كأنه يفترض افتراض، يعني لو قال قائل بهذا لكان مذهبا أو ذهب ذاهب إليه، يقول لك لم يكن ذلك مذهبا للإمام، كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قاله أبو الخطاب وقدمه في الفروع. لماذا؟ لأن هذا ليس صريحا في أنه يتبنى هذا القول. يعني لو أنا قلت لك مثلا في كتاب والله ترى ذهب جمع من العلماء مثلا إلى الحكم الفلاني، هل هذا يعني بالضرورة أنني أتبنى هذا الكلام؟ لا، لا يعني بالضرورة. فلذلك قال لو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له. لو قال قائل بكذا ما في معنى كأنه تمني، ممكن، لكن الأمثلة اللي ضربوها هني تشعر بخلاف ذلك، لأنه قال كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا، فكأنه مو قضية تمني بقدر ما هي مثل ما قلت تفصيل المسألة أو عدم جزم فيها، كأنه مو جازم فيها فلا ينسب إليه قول. والوقف مذهب، طبعا هناك فرق بين عدم العلم وبين الوقف. ما الفرق؟ عدم العلم ما بحث المسألة، أما الوقف فقد بحثها وتكافأت عنده الأدلة أو الأقوال فيقول أن توقف فيها، يعني معناته أني بحثت فيها وعرف أدلتها وعرف كذا لكن تكافأت عندي الأدلة فلا أجزم بقول منها، وهو مذهب. يجوز أن تقول اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، الجواز والحرمة والوقف، لكن العالم قال لا أدري، ما يصير تقول والرابع أنهم ما يدرون، فعدم العلم ليس مذهبا بخلاف الوقف. والفرق بينهما أن الوقف ناشئ عن علم، أما عدم العلم فهو ناشئ عن جهل وعدم العلم. ثم قال رحمه الله فصل لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، وهذه قاعدة مشهورة جدا تسمى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومستندها فعل عمر رضي الله عنه قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي وذاك على ما قضينا. طيب لكن في استثناءات، في استثناءات لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، هذا طبعا عند الأئمة الأربعة ماشي، إلا بقتل مسلم بكافر وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء. استثنى المذهب مسألتان أو مسألتين، المسألة الأولى مسألة قتل المسلم بالكافر، يعني طبعا معروف أن لا يقتل المسلم بالكافر، لكن لو اجتهد عالم وقال أنه يقتل ثم تغير اجتهاده ولم ينفذ الحكم بعد نقول خلاص ينقض اجتهاده السابق. هذه المسألة تحديدا، لماذا؟ لأن فيها نصا صريحا لا يقتل المسلم بالكافر. نفس الشيء المسألة الثانية هي مسألة الحجر اللي هي قال وبجعل من وجد عين ماله عندما حجر عليه أسوة الغرماء. تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هناك من العلماء من قال لا وإنما يكون أسوة الغرماء. لو اجتهد إنسان بهذا الاجتهاد ثم رجع عنه ننقض الاجتهاد السابق ولا نتوقف في ذلك ولا نقول اجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لا لا لا. ليش؟ لأن هناك نص صريح واضح في السنة. ولو كان يرى مذهب هو طبعا رأى ثم رجع. الآن نحن في مسألة نقض الاجتهاد السابق، يعني الآن عندنا واحد هو نقض اجتهاده، فالأصل أن اجتهاداتك السابقة تخليها على ما هي عليه ولا تروح تعدلها. ما تتصل على الناس تقول لهم أنا ترى غيرت اجتهادات السابقة، اجتهادات السابقة تخلكم عليها، هذا إذا كنت مفتيا. ولا أتصل على المحكومين إذا كنت قاضيا وأقول انتهوا عما قضيتكم في السابق، اللي قضى انتهى انتهى خلاص، إذا كنت مجتهد طبعا. إلا في هالمسألتين هذه أتصل عليهم وأقول لهم خلاص أنقض اجتهادات السابقة. يجب هذا؟ إيه يجب. لو كنت حنفي مثلا يرجع عن اجتهاده اجتهاد المذهب على القول على المذهب، إذا رجع حنفي عن اجتهاده ينقض اجتهاده السابق عندنا، عندنا إذا سألنا نقول له ارجع عنه. أما هو عاد عنده أصول ثانية يرجع لها كيف؟ ماشي. قال وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو آحاد، كذلك ينقض الاجتهاد السابق إذا كان فيه مخالفة صريحة لنص الكتاب أو السنة ولو كانت السنة آحادية أو إجماع قطعي لا ظني، لأن نص القرآن طبعا والنص الذي لا يحتمل معنى آخر، والسنة كذلك، والإجماع القطعي، لأن كل هذه الأنواع أعلى من الاجتهاد. لذلك قال لا ظني، لا يرجع للإجماع الظني لأنه يساوي اجتهادي أنا، هذا ظني وهذا ظني. ولا قياس ولو جلية، ولا يعتبر لنقضه، أي لا يشترط لنقضه طلب رب الحق. ما يشترط أن يروح يطالب يقول أعيد الاجتهاد، لا لا، أنت مسؤول يا من تغير اجتهاده أن تنقض اجتهادك السابق في هذه المسائل. وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. حكمه أي المجتهد يحرم عليه ويبطل إذا حكم بخلاف اجتهاده ولو قلد غيره. أنت مجتهد يلزمك الاجتهاد، إلا في مسائل كأنه قال ضاق عليه الوقت وما يملك وقت يستطيع أن يجتهد، له هنا أن يقلد. أما إذا كان عنده اجتهاد فلا يجوز له أن يقلد غيره. قال ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له، هو قاضي الآن وعنده اجتهاد متبنيه ثم عرضت عليه مسألة ونسى أن عنده اجتهاد، نسى اجتهاده وقضى برأي يخالف رأيه ناسيا له، نفذ خلاص، لأن هذا اجتهاد صحيح قال به علماء، هو فقط خالف اجتهاده هو. طبعا القاضي يشترط عندنا أن يكون مجتهدا، وإلا أثم، وإلا يعني شنو؟ وإلا يكون ناسيا، يعني إذا تعمد مخالفة اجتهاده أثم. ولا إثم أحسنت، ولا إثم يعني لا يأثم بذلك لأنه لا إثم على الناس. طيب ويصح في قول، طبعا كلمة في قول ترجعوا في المقدمة شنو؟ أيوة المرجح وغيره. حكم مقلد يجوز أن مقلد حكم يعني يقضي، وينقض في قول ما خالف فيه، وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه، وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. إذا قوي الخلاف واختلف الترجيح، نعم هذا معنى. ويصح في قول حكم مقلد، يعني أن يكون المقلد حاكما قاضيا. طبعا اليوم لا يسع الناس إلا هذا يعني. وينقض في قول كذلك نفس المسألة ما خالف فيه مذهب إمامه. هذا المقلد إذا حكم يلتزم بالمذهب اللي هو فيه، مو على كيف لأنه مقلد. وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. ليش؟ لأن أنت مقلد ليس لك آلة. وهذا يا أخوان اليوم مما عم به البلوى، يعني اليوم تجد يعني طالب علم أو إمام مسجد يفتي إفتاء المجتهدين، يتخير من الأقوال ويشوف الأدلة وهو مقلد. فهذه مشكلة صراحة، هذه مشكلة كبيرة، يعني مشكلة. يقول لك إني وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. طيب لماذا؟ لأنه مقلد في النهاية. إيه هذا عائد على الحاكم الحكم، يعني هذا المقلد اللي جوزنا أن يكون حاكما يجب أن يلتزم بمذهب إمامه. هذا في قول. نعم. هل القول الآخر له أن يخرج عن مذهبه؟ إيه نعم، إلى مذهب من هو مجتهد، يعني مقلد آخر يقلد فيقضي بقول مالكي مثلا. هذا في قول. إيه لكن نقدم عندنا هذا. قال ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت. واحد اجتهد في مسألة وتبين له أن الزواج بدون ولي جائز من اجتهاد، ثم تغير الاجتهاد وكان قد تزوج واحدة بدون ولي حرمت عليه. زين، ما نقول والله الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد إن لم يكن حكم به. إذا كان حكم كقاضي خلاص ينفذ حكمه فيما سبق، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أما هو فلا. طيب لذلك هنا إيش قال؟ قال الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد له نظرين أو نظران. الأول فيما يتعلق بنفسه، وهذا يجب أن يتغير، أنت أحكامك الشخصية تتغير فيها الاجتهادات. وفيما يتعلق بغيره هذا شو اسمه، يقول أما فيما يتعلق بنفسه فإن أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ثم تغير وجه اجتهاده، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ثم تغير فرأى أنه باطل، فالأصح التحريم مطلقا. زين، وقيل لا تحريم بناء على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أما الثاني وهو ما يتعلق بغيره فكما إذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح، ولا يلزمه نقض اجتهاده السابق لا فتوى ولا حكم. قال إن لم يكن حكم به، ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه. ولا تحرم هنا يقول لك ويصح في قول حكم مقلد وينقض، لا إن لم يكن حكم به. ولا تحرم على مقلد، يعني هذه المرأة التي تزوجت بلا ولي لو تزوجها الإنسان مقلدا لمن يرى جواز ذلك وتزوجها ثم اللي أفتاه تغير اجتهاده ما تحرم عليه بتغير اجتهاد إمامه. وإن لم يعمل بفتوى، يعني الآن مسألة الزواج بدون ولي إذا تغير اجتهاد المجتهد حرمت عليه مطلقا سواء تزوجها أو ما تزوجها. إذا أفتى إنسانا فننظر، إذا كان تزوجها وراح خلاص زواجه صحيح، وإذا ما تزوجها بعد يلزمه إعلامه أنه تغير اجتهاده. لذلك قال هنا وإن لم يعمل بفتوى، ما تزوج المرأة للحين، لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر. فلو مات قبله أي قبل إعلامه العامي استمر، يعني هذا العامي في هذا الحكم ولا حرج عليه. ثم قال رحمه الله وله تقليد ميت، يجوز أن تقلد عالما ميتا كحاكم وشاهد. زين، لأن الحكم لا يموت بموت حاكمه والشاهد لا تبطل بموت من شهد بها، كما أننا جوزنا الاعتماد على شهادة ميت أو حكم ميت كذلك التقليد الميت جائز. وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلا. يعني لو ترتبت على الفتوى إتلافات، مثل قال له يلزمك مثلا أن تحرق أغراضك هذه أو أن تفعل كذا أو أن أي أمر يترتب عليه إيش؟ إتلاف مال. فإذا كان المفتي قد أخطأ قطعا خطأ واضحا يضمن إتلافاته هذه، وإذا كان لم يكن أهلا للفتوى يضمن. وهنا خطورة الفتوى في رقبتك، إذا أفتيت إنسان بشيء وأنت لست أهلا للفتوى وترتب على هذه الفتوى أنه أتلف شيئا أو حصل شيء، أنت ضامن مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا. ماشي. وفيها حديث طبعا اللي هو أو ما ذكر الشيخ، من تطببه وهو ليس أهلا للطب فإثمه على من طبه، أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم أو لم يجتهد، وله أن يجتهد ويدع غيره. ويحرم تقليد على مجتهد، هذا قلنا اتفاقا بالإجماع. أما قبل أن يجتهد زين أو لم يجتهد، إلى الآن هو عنده آلة الاجتهاد بس ما اجتهد في هذه المسألة للحين، فكذلك على الصحيح يحرم عليه. زين، يعني يحرم عليه. وقيل يجوز له التقليد إذا لم يجتهد بعد. زين، وله أن يجتهد ويدع، أو لم يجتهد وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا. والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه، يعني هذا المجتهد قد يكون مجتهدا في الأصول أو في الفقه لكنه في النحو عامي، وفي طبعا هذه يعني كالعامي اللي هو ما صار مجتهد إلا هو عنده شيء من العلم اللغة، فهو كالمقلد فيه، هو مقلد فيه. زين، عامي فيه أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل. ما يشرط أن يكون مجتهد في النحو؟ لا، احنا قلنا تذكر شروط الاجتهاد، هذه الأدوات يجوز أن يكون مقلدا فيها، مو شرط يكون مجتهد في النحو وفي الأصول، أهم شيء عنده علم النحو هو مقلد فيه، أو الحديث التصحيح والتضعيف يجوز أن يكون مقلدا فيه. فصل. يجوز أن يقال لنبي ومجتهد احكم بما شئت، فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض ولم يقع. طبعا مدام ما يقع ليش حقا تبحثونه؟ لا، الأصوليين يحبون ينبشون دائما. زين، يقول لك يجوز أن يقال لنبي، بالنسبة للنبي أن يقول له ربه عز وجل احكم بما شئت، زين، فهو صواب. أو مجتهد احكم بما شئت فهو صواب، ويكون ذلك مدركا شرعيا يعني دليلا شرعيا ويسمى التفويض. طيب، يقول لك ويكون مدركا شرعيا ولم يقع، يقولك ليس له مثال، يعني لم يقع في المسائل الشرعية، يقولك هذا يجوز لكنه لم يقع. لكن بعضهم إيش استدل؟ استدل بقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ففوض الله سبحانه وتعالى لإسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام أن يحرم ما شاء، قالوا هذا تفويض يجوز هذا، لكن لم يقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال وقع، واستدل بما في مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: فرض عليكم الحج، فقيل يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فهنا تفويض، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنني مفوض بأن لو قلت نعم لصار واجبا لكنه لم يقله. واضح؟ ولعامين عقلا، ويجوز أن يقال ذلك لعامين عقلا أي جوازا من جهة العقل ليس بمحال. وفي قول أي يجوز في قول، والقول هذا للقاضي أبي يعلى ولابن عقيل، أن يقال له وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب، يعني تروي أو تنقل خبرا وأزكيك في كل ما تنقله وفي كل ما تخبر به. ثم قال رحمه الله: فصل. نافي الحكم عليه الدليل كمثبته. وهذه مسألة مما يستفاد فيها من علم الأصول في الرد على الملاحدة. الملاحدة يقولون: أنتم يا أيها المؤمنون تؤمنون تثبتون وجود الله عز وجل، فعليكم الدليل. احنا نافين فلا دليل علينا. نقول: لا، كذبتم، أنتم مطالبون بالدليل على صحة نفيكم، فليس المطالب بالدليل المثبت فقط، حتى النافي مطالب بالدليل. قال: نافي الحكم عليه الدليل كمثبته، لأنه موقف، هذا موقف وهذا موقف، موقف معرفي وهذا موقف معرفي. أثبت صحة موقفك المعرفي، ما دليلك عليه؟ حكم. ها؟ هو حكم بالنفي. أنت حكمت بالنفي وأنا حكمت بالإثبات، وكل حاكم عليه الدليل. هذا شيء آخر. البراءة الأصلية نعم يعتبر دليل، استصحاب البراءة الأصلية. قال: وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ، أي جاز الاجتهاد فيها وهو أفضل. قال ابن مفلح: إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. والهذا أفضل أم التوقف؟ فيه أوجه، والأفضل الصحيح في المذهب أن الأفضل الاجتهاد فيها. طيب، ثم قال رحمه الله: باب. وهذا الباب في التقليد، انتهينا من الاجتهاد، الآن باب في التقليد. قال رحمه الله: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به. قلدتك أي وضعت شيئا في عنقك، القلادة. وعرفا أي في عرف الأصوليين أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. قولنا أخذ مذهب الغير، كلمة مذهب علمنا أو خرج بها المسائل المجمع عليها، لأن المسائل المجمع عليها لا يجوز أن يطلق عليها مذهب. وبالتالي من قال إن الصلاة واجبة فليس بمقلد، هذا واحد. مذهب الغير بلا معرفة دليله، خرج بذلك من عرف الدليل وقال به ووافق قوله قول غيره، فإنه في هذه الحالة ليس بمقلد. الموافقة لا تعني التقليد. طيب، فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم، الفاء هذه للتفريع، تفريع على ما سبق. فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليد لساق، لا مشاحة في الاصطلاح. الرجوع إلى قوله عليه الصلاة والسلام ليس بتقليد، لأن دليل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله دليل بحد ذاتها، فلا تقول قلدت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال اللي عندي في كلامه إلى المفتي، كيف الرجوع إلى المفتي ليس بتقليد؟ زين، لذلك في المقنع قال: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد، وهو أظهر وهو صحيح. لأن شلون تقول أخذك بقول المفتي ليس بتقليد؟ زين، في المقنع، مقنعنا مقنع الفقه، المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد وهو أظهر، وقدمه في أدب المفتي وفي الإجماع أيضا وقيل والقاضي. وقال الشيخ تقي الدين في المسودة، المسودة طبعا اشترك فيها آل تيمية، الجد والأب والحفيد اللي هو شيخ الإسلام، لكن هو معروف من اللي قال هالفقرة ومن اللي قال هالفقرة. شيخ الإسلام يقول: والتقليد قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا، لأن الإجماع دليل، وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال تقليد، بخلاف فتوى الفقيه. وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابة ليس بتقليد. فإذا الذي يظهر من كلام الأصحاب أن الرجوع إلى قول المفتي ليس تقليد، والله أعلم. أما الإجماع ليس بتقليد، لأن هذا دليل وحجة. والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، رجوع القاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا لساق. قال ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واجتهد. ويحرم أي التقليد. قال السفاريني، شو يقول يا شيخ تقي في نظم الدرة السفاريني؟ وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى في الظن في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هذه المسألة، مسألة التقليد في الأصول، اختلف فيها العلماء. المذهب حرمة التقليد، يحرم أن تقلد في أصول الدين، يجب أن تكون متبعا، يوجبون النظر كما يقولون. وهذه مسألة طبعا مشكلة في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة أي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. والقول الثاني في المذهب، ونصره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم تعليقا على حديث الأعرابي اللي هو ضمام بن ثعلبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، وقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ثم إنه قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل قول إسلام المسلمين دون إيش؟ دون مطالبتهم بالنظر. واضح؟ ينسب للجمهور الأول الحرمة التقليد؟ إيه. والثاني ينسب لأكثر الناس غير الأصول. إيه، وهذا غريب، هذا غريب. لكن عبارات المتأخرين كلها على منع، على عدم وجوب التقليد، وأنه يقبل إسلام المسلمين بالعموم. ها؟ تلقين كافي. إيه. ماشي. لكن هنا يقول لك هذا عند الإمام أحمد والأكثر، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء اللي هو عدم جواز التقليد في الأصول، وأجازه جمع. قال ابن مفلح أجازه بعض الشافعية، لعله يقصد النووي، لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما هل نظرت. وسمعه ابن عقيل من أبي القاسم بن التبان المعتزلي، وأنه يكفي بطريق فاسد. قال المعتزلي إذا عرف الله وصدق رسله وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن فلا علينا من الطريق تقليدا كان أو نظرا، وأطلق الحلواني كذا كذا إلى آخر كلامه. طيب، قال ويلزم غير مجتهد في غير ذلك. ويلزم غير مجتهد في غير ذلك أي في الفروع دون الأصول، يعني التقليد في الفروع يلزم. وقد نقل الإجماع الإمام موفق الدين ابن قدامة في روضة الناظر، قال في الروضة وأما التقليد في الفروع فجائز إجماعا، إلى أن قال وذهب بعض القدرية اللي يجبون النظر حتى على العامة في الرجوع إلى الأدلة، هم نفر من المعتزلة، هم معتزلة بغداد، هم اللي قالوا لا يجوز التقليد مطلقا على أي واحد. لكن أهل السنة والجماعة على جواز التقليد، بل على وجوبه أحيانا. إذا عامي ما يعرف الحكم شو تقول له؟ بالله هو ما عنده آلة اجتهاد ولا يعرف الحكم، تحرم عليه التقليد؟ طيب شو يسوي؟ شلون يتعبد الله عز وجل؟ لا بد له من التقليد. ويلزم غير مجتهد في غير ذلك أي في غير أصول الدين اللي هي ما سبق. طيب، لا يقلد من سيأتي الآن، كله سيأتي له استفتاء. قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو عبدا أو أنثى وأخرس بإشارة مفهومة أو كتابة أو رآه منتصبا معظما. يسأل منه؟ يقولك يسأل من رآه، من عرفه عالما عنده علم عدل ليس بفاسق، ولو كان عبدا أو أنثى وأخرس، ولكن الأخرس يجيب بإشارة مفهومة وكتابة، أو رآه منتصبا معظما. يعني الناس منتصبا للإفتاء. عندي فتحت في المتن صح في بعض النسخ، أو منتصبا أي للإفتاء، معظما يعني الناس تستفتيه، صار مرجع عند الناس، سبحان الله، يعني صار له قبول عند الناس، فهذا له أن يسأله. وفي نسخة عندي ويكفيه قول عدل خبير، يسأل منو أستفتي منو أسأل منو، يكفيه قول عدل خبير بذلك. ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله. يجب على ولي الأمر أن يمنع من يتسنم الإفتاء وهو ليس بأهل، لأن هذا يضل الناس، وضرره على الأديان أعظم من ضرر الطبيب الذي لا يحسن الطب على الأبدان. ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله، ولا تصح من مستور الحال. أذن؟ طيب نكمل الفصل ثم بعد الصلاة يا أخواني نخلص ما تبقى، نختم المتن الليلة إن شاء الله تعالى.